بالنسبة فضيلة الشيخ لأخذ المال ليحج عن الغير وهو ما يسمى بالحجة، فمن الناس من يبحث عن من يدفع أكثر، فهل عمله جائز؟ وما حكم المبلغ الزائد عن تكاليف الحج؟ هل يقوم بإرجاعه؟ ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج عن غيره أن لا يكون همه المال، لأنه إن كان حج من أجل المال فليس له نصيب في الآخرة، حيث أراد بعمله الدنيا. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما إذا أخذ المال ليحج به عن غيره قضاء لحاجة أخيه ومحبة للوصول إلى تلك المشاعر والدعاء فيها فهو على خير. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أخذ المال ليحج فلا حرج، ومن حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق. وهذا الذي يطلب كثرة المال ليحج به عن غيره يبدو والله أعلم أنه إنما أراد بحجه الدنيا أي المال، ومثل هذا على خطر، على خطر أن لا يقبل منه. فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يكون همه المال إذا أخذ نيابة عن غيره في الحج، بل يجب عليه أن يدع هذه النية حتى لا يخسر، وحتى لا يكون ممن يريدون الدنيا بعمل الآخرة.